أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا السميع العليم.

وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا خالدين فيها ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم.